لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع سورة الفيل أو سورة ألم ترى. فسورة الفيل باعتبار اسمها المشهور، وسورة ألم ترى باعتبار تسمية السورة بفاتحتها. وكعادتنا نعنصر لقاءنا في 6 عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة، العنصر الثاني التفسير، العنصر الثالث والرابع والخامس والسادس يكون بالمشاركة، أما الثالث فهو الدروس المستفادة، والرابع فهو استفسارات حول السورة الكريمة، والخامس أين نحن من هذه السورة الكريمة، والسادس أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة. نبدأ على بركة الله بالعنصر الأول وهو مقدمات عامة حول السورة الكريمة. سورة الفيل سميت بهذا الاسم لذكر قصة فيل أبرهة فيها، هذه القصة العجيبة المعجزة التي تدل على أن الله ناصر من الحق ولو بعد حين. فأصحاب الأخدود الذين يعني قتلوا المؤمنين كما نعلم قصتهم بتفصيلها، يشاء الله عز وجل أن يفر رجل من المؤمنين فيذهب إلى الحبشة. طبعا أصحاب الأخدود كانوا في اليمن، في صنعاء، في نجران أقصد، اللي هي على حدود اليمن السعودية حاليا، وذهب إلى النجاشي ملك الحبشة. وكلمة النجاشي لقب لأي ملك للحبشة في ذلك الوقت، زي فرعون يعني أحمس الثاني وأحمس الثالث وأحمس الرابع، كل دول ياخدوا لقب واحد اللي هو إيه؟ فرعون. خدت بال حضرتك؟ بردك مثلا إيه؟ الملك يتولى الملوك وياخد لقب إيه؟ ملك، الرئيس، الأمير، وهكذا. فبيبقى لقب بيطلق على أكثر من شخص متوالين ها في الحكم، حتى يأتي قرار من إيه؟ من جيل آخر باتخاذ لقب آخر. يعني إحنا عندنا مثلا أيام سيدنا يوسف عليه السلام كان سيد مصر كان يلقب بالملك، وبرضك بعد ذلك كان يلقب بالعزيز، خدت بال حضرتك؟ وبعد ذلك كان يلقب بالفرعون، وهكذا يعني. فدي ألقاب، كلمة النجاشي دي لقب على أي واحد يتولى إمارة الحبشة أو مملكة الحبشة في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. مش هو النجاشي اللي هو أحمسه اللي هو أحمد اللي أسلم يعني، لا مش شرط يكون هو، لأن الفرق كبير. يعني النجاشي اللي هو كان يعني ذهب إليه ذلك الرجل المؤمن ده كان في زمان بعيد، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة مثلا أو 300 سنة تقريبا، خدت بال حضرتك؟ ففي لكن النجاشي اللي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعني يعني بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة تقريبا أو شيء أو أكثر. فمش هو نفس الشخص يعني، لكن لقب النجاشي هو ده اللي كان موجود لمن يحكم الايه الحبشة خلاص. والحبشة اللي هي اثيوبيا حاليا، اللي حبشة اللي هي اثيوبيا، تمام. طيب ذلك الرجل المؤمن ذهب الى النجاشي بالحبشة وكان نصرانيا، وقال له يعني ان هذا الملك اللي هو في نجران يقتل المؤمنين ويحرقهم ايه بالنار. و يعني الملك قال يعني البلد بعيدة وكده، هو طب نعمل ايه؟ ف قرر ان يرسل اليهم ايه اثنين يرسل اليهم اثنين فراحوا واحد اسمه أرياط والثاني اسمه أبرهة خلاص. فتوالت الأجيال يعني جه موعد أبرهة وأرياط فالمهم حصل إيه صراع بينهما حصل صراع بينهما فتبالك العادة ده قرب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني فترة إيه إن لما جه الرجل المؤمن راح للنجاشي وكده وأرسل جيشا يعني أباد ملك ذلك الملك اللي وقتل أصحاب الأخدود وركب ذلك الملك فرسه وأخاض به البحر فأغرقه الله سبحانه وتعالى. توالت الأجيال وكانت بقى تحت حكم الإيه النصارى لغاية لما دي بقى إيه النجاشي يكلف أرياط إنه يبقى أمير على اليمن وإن أبرهة يبقى هو النائب إيه النائب له. وبالتالي حدث صراع بينهما والجيش انقسم نصفين نصف مع أبرهة ونصف مع أرياط. فبصراحة كانوا عقلاء يعني أبرهة وأرياط كانوا عقلاء. قال أحدهما للآخر يعني ما الداعي لإقحام الجيش في المعركة والمعركة بيني وبينك أنا وأنت فقط فهيا نتبارز ومن يقتل الآخر هو الذي يكون له الايه الملك على اليمن. فعلا تبارزوا والمهم ايه احتال أبرهة حيلة فالأرياط ضربه على وجهه فشق وجهه وأنفه عشان كده لقب بالإيه بالأشرم تمام. والثاني أبرهة راح ضربه بالإيه بالسيف في بطنه فقتله خدت بالك. فمرض أبرهة وتولى أمر اليمن واستتب له الأمر بعد ذلك. طبعا النجاشي غضب النجاشي ملك الحبشة اليمن دي تعتبر من امتداد لملكه يعني فازاي انت يعني تبقى نائب لأرياط وانت اللي تقتله وتستولي على ملكه. فحلف النجاشي ان يطأ ارض اليمن برجله وان ايه وان يجز شعر ايه أبرهة ان يجز ناصيته. طبعا دي كان بيتعامل مع العبيد لما كان واحد يبقى عنده عبد كان يجز ناصيته يعني يحلق له شعره من الايمن الامام وياخذه يبقى ده كده خلاص ايه ملكه. فأبرهة كان ذكيا جدا عمل ايه راح جايب كيس من تراب اليمن وجز ناصيته وارسل بهما الى ايه الى النجاشي وقال له اما يعني اليمن وترابها فهذا الكيس دوس عليه برجلك وهذه ناصيتك قد جزستها لك وقد وفيت ايه بقسمه خليك مكان. فرضي أبرهة بذلك فرضي النجاشي بذلك وايه وولى أبرهة على اليمن. فأبرهة عاوز يكافئ النجاشي مكافأة كويسة فطبعا ايه قال لأصنعن لك كنيسا تترك العرب حجها الى كعبتها وتحج ايه اليه. يقال ان هو بناه يعني قالبا من ذهب وقالبا من فضة كما يقولون وكان يسمى بالقليس القليس القليس اللي هو الايه اللي عاوز الناس تروح تحج اليه يعني. فطبعا لما عمل كده وبنى هذا الكنيس وبدا بقى ايه يستقطب ناس من العرب عشان يروحوا بقى مكه ويروحوا قبائل العرب ويدعوهم للحج ايه في القليس ده بدل الكعبه ويصرف الناس عن الايه عن الكعبه. فبالتالي اغتاظ العرب جدا وكنانه وقريش مع انهم مشركوه ماشي لكن الامر فعلا يعني مع شركهم وكفرهم لان الحرم عندهم بيمثل قدسيه كبيره جدا. فطبعا ما لم يرضيهم هذا الكلام فخرج رجل من كنانه في مكه وذهب الى صنعاء اللي فيها الايه القليس دهوت وايه وقعد فيه يعني قضى حاجته فيه ولطخه بالبراز وايه. ثم بعد ذلك ذهب فتيه من العرب مجموعه من الشباب من قريش راحوا وأشعلوا النار في ذلك القليس فسقط على الأرض. فطبعا من فعل ذلك أبرهة بيسأل فأخبروه إن رجل من كنانة تغوط في الإيه في القليس وإن الفتية من الشباب راحوا أحرقوه. فأراد أن ينتقم قال لأهدمن إيه كعبتهم وكده وجهز جيشا عرمرا جيشا كبيرا ضخما جدا معه مجموعة من الأفيال وقال إنها ستة وعلى رأسها فيل اسمه محمود طبعا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله بيعلق على ليه قال اسمه محمود وفعله أيضا محمود، لأنه هو طبعا لم يهدم الكعبة يعني. ذهبوا به فعلا ووصلوا به إلى واد اسمه المغمس، وطبعا أرادوا أن يرجعوا إلى الكعبة، فطبعا جاءه رجل نفيل بن حبيب وقال له إن هذا حرم الله ولا تهدمه، وتركه وذهب إلى أنا بختصر قصة على فكرة، قصة طويلة وفيها أحداث شيقة لكن مش هي دي موضوعنا. فالمهم كلما وجهوا إلى اليمن إلى الشام يجري يهرول، وجهوا إلى مكة لا، درجة أنهم كانوا يضربونه بالحديد في المناطق الحساسة، ومع ذلك لا يتحرك، يبرك يبرك لا يتحرك. فطبعا ظلوا كذلك، فذهب أهل اليمن إلى إلى الجبال، أهل مكة إلى الجبال ينظروا ماذا يحدث. وطبعا انتوا عارفين قصة عبد المطلب لما أبرهة أخذ المتين ناقة بتوعه، وبعدين هو راح له وبعدين قال له أنا جاي الناق، أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه، وقاعد يدعو الله عز وجل أنه يحمي بيته وكده. فالمهم أنزل الله عليهم طيرا أبابيل، طيور الكل بيوصفها، البعض يقول بيضاء والبعض يقول خضراء والبعض يقول سوداء، ويقولون إن معها حجارة، حجر في منقار كل طائر وحجر في رجل كل طائر، يعني كل طائر معه ثلاث حجارة. وأكفهم كأكف الكلاب، يعني الإيدين بتاعت الطيور دي زي زي إيدين الكلاب كده، كلها أوصاف منقولة الله أعلم بصحتها. يعني الحجارة دي من سجيل، سجيل يعني مسجل عليها اسم صاحبها. تخيل حجر ينزل من الطائر، من منقار الطائر أو من كفه، فتنزل على إنسان بعينه مكتوب اسمه على ذلك الحجر، فإذا وصلت إلى شيء لم تتركه حتى تصل إلى الأرض. يعني لو جت على دماغ واحد تمشي جواه لغاية لما تطلع من دبري وتنزل على على الأرض فتهلكه، تمام. وكذلك لما تنزل على الفيل، تنزل على الفيل تخرق داخله حتى تصل إلى إلى الأرض، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ونجى أبرهة وذهب وهو مريض، ورجع إلى صنعاء وتفتث أنملة أنملة بفضل الله تبارك وتعالى. المهم إن ذلك كان في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحادثة الفيل حدثت في شهر الله المحرم، يعني قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما، تمام. وكان هذا إرهاصا لحدث عظيم سيأتي، وهو بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو ظهور نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يومها وصارت لقريش شوكة، فذهبون في الشتاء في الصيف إلى الشام، ويذهبون في الشتاء إلى اليمن، ولا يعترضهم أحد، لأن دول قريش ودول أهل الحرم ودول يعني ربنا أنقذهم وأرسل طير الأبابيل على، فأي حد حيأذيهم ممكن يحصل له نفس اللي حصل لأبرهة، فكانت العرب تهابهم. نزلت سورة الفيل من أجل هذا الأمر أو بسبب هذا الحدث. هل نستطيع أن نقول إن قصة الفيل سبب نزول السورة الكريمة؟ ليه؟ لأن حديثها قبل، لأن شرط سبب النزول أن يكون أن تكون الآية نزلت في وقت الحدث الذي أنزلت بسببه، إنما دي كده القصة، القصة حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوم تقريبا، والصورة نزلت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سنوات ربما. فيعني ما ينفعش إن يبقى قصة السبب لنزول الصورة الكريمة، تمام. وبالتالي هتكون سورة الفيل سورة مكية بلا خلاف، دي بقى من الصور اللي مش مختلف في في مكياتها ومدينتها، سورة مكية بلا خلاف. آياتها خمس آيات، هي ضمن أربع صور كلها خمس آيات، اللي هي سورة القدر، سورة الفيل، وسورة الفلق، هم أربع صور، القدر والفيل فلق خمس آيات. والفلق خمس آيات على ثلاثة في سورة رابعة اللي هي المسد. المسد الأربع صور دول كل واحدة فيهم إيه؟ خمس آيات. زي المرة اللي فاتت اللي قبل الماضية كانت سورة العصر ثلاث آيات، وكانت سورة النصر وسورة الكوثر برضك إيه؟ ثلاث آيات. تمام كده؟ فنفس الكلام هنا برضك إيه؟ سورة الفيل خمس آيات، سورة القبر كانت خمس آيات، سورة المسد خمس آيات، سورة الفلق خمس آيات. سورة الفيل ترتيبها في المصحف السورة الرابعة بعد المئة. سورة الفيل ترتيبها في المصحف السورة الرابعة بعد الايه؟ بعد المئة. سبقتها سورة الهمزة وتلتها سورة قريش. تمام؟ وسورة الفيل هي السورة التاسعة عشرة بترتيب الايه؟ النزول. سبقتها سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، وتلتها سورة الفلق، وقيل تلتها سورة ايه؟ قريش. يبقى على القول الثاني ده تبقى سورة قريش بعد سورة الفيل بحسب ترتيب النزول، وأيضا بحسب ترتيب الايه؟ المصحف. آياتها خمس آيات، كلماتها 23 كلمة، حروفها 96 حرفا. السورة الكريمة تتناسب مع السور التي قبلها والتي بعدها. ننظر مثلا السور التي قبلها، سورة التكاثر بالأموال والأولاد، وإن المتكاثرين يهلكهم الله عز وجل، وكل الناس بذلك في خسر إلا الإيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بيلنا بعد كده نموذجين من نماذج التكاثر. فبيلنا نموذج في سورة الهمزة الذي إيه؟ يهمز الناس ويسخر منهم ويجمع المال ويعدده، وما أعد الله له من جزاء في نار جهنم والعياذ بالله. والسورة الآن بتبين لنا نموذج آخر، اللي دفعوا الملك والمال والكبر والغرور والحقد على الإسلام وعلى الدين، ها، فملكه وسلطانه وماله وقوته وجبروته جعلته إيه؟ جعلته يحارب الله عز وجل ويريد أن يهدم بيت الله سبحانه وتعالى. فده كان نموذج من الخسران، إن الإنسان لفي إيه؟ لفي خسر. ده نموذج من الخسران، هو أبرهة واللي حصل له هو وجنوده من خسران في الدنيا مع ما ينتظرهم من الايه؟ من العقوبة الشديدة في الايه؟ في الآخرة. تمام كده؟ طيب، مناسبة السورة لما بعدها، بعدها سورة قريش وبينهما ارتباط شديد. فسورة قريش تبدأ بايه؟ بلام التعليل، لي لإيلا في قريش، يعني هذا الذي حدث من أجل ايه؟ من أجل ائتلاف ايه؟ قريش. انت مش طرانا صفر واحد صفر واحد اثنان خمسة صفر. تمام. وكأن يعني ايه؟ لماذا حدث هذا الحادث، حدث الفيل؟ لماذا تم؟ قال من أجل ائتلاف قريش، لإيلاف قريش، إلى فيهم رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. ولذلك كانت السورتان سورة واحدة في مصحف أبي، يعني مصحف أبي كان يعد سورة الفيل وسورة قريش إيه؟ سورة واحدة. وكذلك ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى المغرب إماما فذات مرة فقرأ بهما في ركعة، والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يقرؤون السورة في ركعة، فكونوا قرأهم الاثنين في ركعة معنى كده أنه كان يعتبرهم إيه؟ صحيح. على كل كل الكلام ده ما يلزمناش. ليه؟ لأن انعقد الإجماع على أنهما إيه؟ سورتان. لكن احنا بنذكر هذا لبيان شدة الإيه؟ شدة التناسب إيه؟ بينهما، بين السورتين. يعني السورة بتحكي كأنهم سورة واحدة فعلا. ألم ترى كيف، ألم تعلم يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ها، وقد حيث جعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، ها، فجعلهم كعصفة. كل هذا لماذا يا محمد؟ لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ينبغي لهم أن يشكروا الله على هذه النعمة، أن نجاهم وحفظ بيته وحماه، فليعبدوا إيه؟ رب هذا البيت، بدل أن يعبدوا الأصنام والأوثان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه؟ من خوف. تمام كده؟ فتشعر فعلا الصورة كأنها صورة واحدة لشدة ما بينها بينهما من إيه؟ من هذا التناسب وهذا الترابط البديع. تمام كده يا جماعة؟ طيب الصورة جوها جو إيه؟ جو مكة، يعني جو مكة، لا يعني بتتكلم عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي ممكن تكون من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل ده يعني إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما له وتوقيرا له وإعدادا من الله عز وجل للكون كله لاستقبال أفضل مخلوق عرفته الدنيا كلها. فزي سورة والضحى والليل إذا سجى، وزي سورة ألم نشرح لك صدرك، كل دي يعني تعتبر إيه؟ بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا جعل هذه الحديثة كلها حديثة الفيل ليه؟ عشان بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في السنة السادسة للهجرة، فكان هناك مفاوضات صلح المعروفة بصلح الحديبية، وعشان كان قريش منع المسلمين أنهم يدخلوا مكة، فبالتالي كان من ضمن الاحتمالات الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسوق ناقته من جهة الثانية، فإيه فبركت ما رضتش تمشي، يعني ما رضتش تدخل مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الله. وبالتالي لما الصحابة قالوا خلقت القصواء، فقال والله النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما خلقت، وما هذا لها بإيه؟ بخلق، وإنما حبسها حبس الإيه؟ الفيل. يعني إيه؟ كأن الله عز وجل لم يأذن بالقتال إيه؟ في مكة في ذلك الإيه؟ في ذلك الوقت. فلذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم فكر أنه هو يقاتل وعاوز يدخل بالنقب تحته مكة، فبالتالي حبسها حبس الفيل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تحل للقتال الآن، لم تحل لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. قال والله ما خلقت وما هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الايه الفيل، والله لو سألوني خطة يعظمون بها البيت لأجبتهم إليها. خلاص الموضوع كده واضح إنه مش هينفع قتال، يبقى هنخش في المفاوضات، واللي هيقولوا عليه مدام في تعظيم للبيت الحرام أنا هنوافق عليه حتى لو جايين علينا مش مشكلة، في سبيل ايه المحافظة على تعظيم هذا الايه هذا البيت الحرام. خلاص لكن بعد ذلك أحل الله مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة إيه؟ بالنهار اللي هي سنة فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرام، حرام الله منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، ولم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، ولم يحلها الله إلا لي ساعة من النهار. يعني كمان مش حلال للنبي صلى الله عليه وسلم على طول، لا، ساعة من النهار فقط، فعادت حرمتها كما كانت الى يوم الايه الى يوم القيامه. وسبق ان احنا قلنا الكلام ده في تفسير سوره البلد، لا اقسم بهذا البلد. تمام كده. طيب دي بالنسبه للايه المقدمات حول الصوره الكريمه. بهذا نكون انتهينا من العنصر الاول وهو المقدمات العامه حول الصوره الكريمه. ننتقل للعنصر الثاني وهو التفسير. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، ألم ده استفهام، وهم صورتين بدأوا بالاستفهام ألم ترى اللي هي سورة الشرح وسورة الفيل. تمام. وكذلك هناك سور أخرى بدأت بالاستفهام زي سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين وهل أتى على الإنسان حين من الظهر وهل أتاك حديث الغاشية. تمام. طيب ألم ترى الاستفهام ده استفهام إيه؟ تقريري، يعني إيه؟ نعم رأيت. طيب الرؤية هنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ علمية. هنقوله ايه؟ رؤية علمية على اعتبار أن الحدث كان قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوم، فهو ما شافش. خلاص، ده لو كان الخطاب ترى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني. طيب، ممكن يكون رؤية بصرية باعتبار أنه رأى آثارهم. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى آثارهم، يقولون إن قائد الفيل وسيسه كان أعميين يتسولان في مكة بالمدينة، يتسولان في مكة يستطعمان الناس، وكان روث الفيلة حول الكعبة لم يزيلوه، أو يعني قريب من الكعبة يعني في المكان اللي هو يخبز فيه الفيل يعني، لم يزيلوه حتى يبقى علامة شاهدة على إيه؟ على نصرة الله عز وجل وتعظيم البيت وتعظيم قريش. المفروض المفترض يعني أن كان فيه آثار موجودة. مما يقال أيضا أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها كان عندها قفيز أو قفيزان من إيه؟ من هذا الإيه؟ الحصى. يقولون أنه هو حصى أسود شديد قوي مخطط مثل الجمان مثل اللؤلؤة، تمام، أو كما يقول مثل جذع الظفار، نوع من أنواع العقد اللي بيكون فيه اللؤلؤ أو هذه الأحجار النفيسة، تمام. فلو بالمعنى ده يبقى لم ترى، يبقى رؤية بصرية، وبالتالي رؤية لآثارهم وما حدث لهم، تمام كده. طيب، ونحن نعلم أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. طيب، بالتالي يبقى في ناس فعلا كانت موجودة وعمرت، حضرت فعلا حادثة الفيل وعمرت حتى أسلموا، ومنهم من لم يسلم. يبقى خطاب لو للنبي صلى الله عليه وسلم تبقى رؤية علمية على اعتبار أن الأمر ده حدث قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما تقريبا، وممكن تبرأ رؤية بصرية باعتبار أنه رأى آثارهم كما بينا. ولو كان الخطاب، وهو طبعا الأصل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، يبقى بالتالي ممكن تبقى علمية وبصرية مع بعض على اعتبار أن منهم من حضر فعلا حادثة الفيل وبالتالي رأها رؤية بصرية، تمام. طيب، الاستفهام التقريري، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كلمة كيف ممكن تستعمل بمعنى الإنشاء، ممكن بمعنى الخبر. لو قلت لك كيف حاله، خبرية، يبقى أنا إيه؟ خبرية. لا، ده أنا بسألك إنشائي استفهام. لكن لو قلت لك مثلا انظر كيف وضع هذا الهاتف على الطبق مثلا، هنا كلمة كيف المقصود بها ايه؟ خبرية. الهيئة تبقى خبرية، الهيئة التي وضع بها الهاتف، مش بسألك مش سؤال. فألم ترى كيف هنا ليست على وجه السؤال وليست إنشاء، وإنما هي خبرية، يعني انظر فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل اللي هم أبرهة وجنوده اللي جايين يهدوا الكعبة، الله عز وجل فعل بهم ما فعل كما علمنا. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم برضو استفهام إيه؟ تقريري بمعنى جعل، يعني بدل ما نقوله ألم يجعل في غير القرآن هنقوله إيه؟ جعل كيدهم ايه؟ في تضليل. عشان كده وارسل عليهم، قالوا الواو عاطفه. نعم. طب يجعل فعل مضارع، ماشي كده؟ وارسل فعل ايه؟ ماضي. كيف عطف الماضي على الايه؟ على المضارع. فعشان كده المفسرون لما يجوا عند الم يجعل يقولوا اي جعل، وبالتالي جعل وارسل، تبقى ما فيهاش مشكله. واضح كده يا جماعه ولا ايه؟ واضح. طيب، ألم يجعل، جعل إذا كانت بمعنى خلق تتعدى لمفعول واحد، وإذا كانت بمعنى حول أو صير تتعدى لمفعول واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يعني جعل الظلمات والنور فين هنا جعل عملت ايه ها بمعنى ايه عرفنا من ايه لا خلق وصغيرة ازاي يا دي خلق تتبالك خلق ولا حوله وصغيرة عرفنا ازاي انها خلق يا راجل واحنا قلنا كده انتوا مشغولين يا جماعة شكلكم لا لا مش معانا في الموت تاني بص يا شيخ ما تحاولش بص يا شيخ تاني كلمة جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى حول وصير ماشي تأتي بمعنى خلق كقوله تعالى ايه وجعل الظلمات ايه والنور ايه اللي عرفنا ما هنا بمعنى خلق مش بمعنى حول وصير نصبت مفعول واحد جدا مش لازم ولا حاجة هي متعدية بس ايه مفعول ايه واحد تمام كده طيب هنا ألم يجعل كيدهم اسمه دي ألم يجعل كيدهم في تضليل هنا يجعل دي بمعنى خلق ولا بمعنى صيّر وحوله صيّر وحوله إيه اللي عرفني تعدي المفعول جميل فين المفعولين يا جماعة جعل ألم يجعل فين المفعول الأول كيدهم المفعول الثاني في تضليل الجملة الجار والمجرور في الجملة في محل نصب ايه مفعول ثاني مش كده طيب لم يجعل كيدهم يعني كيدهم يعني تدبيرهم وما صنعوه من بناء القليس وإرادة تحويل الناس إليه وتجهيز الجيش ومحاولة هدم الكعبة وضرب الفيل والقصة دي كلها كلها من الكيد في تضليل في تضليل كلمة تضليل من الايه من الضلال تمام ولذلك يلقب امرؤ القيس بالملك الضليل او الضليل ليه الضليل او الضليل لانه اضل ملك ابيه يعني ضيعه كان ابوه ملك من الملوك ودي امرؤ القيس بتاع خمرة بتاع نسوان وبتاع مش عارف ايه ضيع الايه ضيع ملك ابيه خدت بالك قاعد يجري ورا ليلى وخلاص الموضوع كده ايه كده يعني فكانوا يلقبونه ايه الملك الضليل وقالوا اذا ايه ضللنا في الارض يعني ايه تهنا فيها ها تحولنا الى تراب لم تظهر لنا ايه معالم فجعل الله كيدهم في تضليل حيث ضللهم وأهلكهم أهلكهم ولم يبق إلا شاردتهم ليخبروا إيه ليخبروا عنهم يعني في مجموعة منهم رجعوا صنعاء فعلا عشان يخبروا بالإيه حصل وإلا لو هلكوا جميعا مين اللي هيعرف خبرهم طب الوحي هيخبرنا ماشي لكن هل في كل الناس تصدق الوحي زي بالضبط كده لما يجي يغزو جيش من الكعبة فيقصف إلا إيه إلا الشارد منهم خدت بالك الناس الشاردين دول اللي ماشيين بعيد عشان يخبروا اللي من الناس إن كان فينا جيش وقصف بيهم كده تمام طيب وأرسل عليهم طيرا أبابيل أرسل الله عليهم طيرا أبابيل البعض يقول جاءت من البحر الطير دي جاءت من البحر والبعض يقول جاءت من كل اتجاه وكلمة طير تذكر وايه غنى هذه طير وهذا ايه طير طير كلمة طير نفسها هذه طير وهذا ايه طير ايه ومفردها ايه طائر تمام كده طيب يا رب يسر وارسل عليهم طيرا ابابيل أبابيل دي جمع يعني إيه أبابيل يعني جماعات جماعات ها يعني مثلا يقال إن كان جيش أبرهة 60,000 فأرسل الله عليهم 20,000 طائر على أساس إن كل طائر معاه 3 احجار بكل واحد مكتوب اسمه يبقى 60,000. طبعا 20,000 طائر دي اعداد مهوله جدا. ابابيل جمع جماعات جماعات. طيب كلمه ابابيل احنا عرفنا معناها انها جماعات جماعات، لكن ايه مفردها؟ اسم لا واحد من قالوا فعلا اسم لا واحد من لا واحد من لفظه، زي نسوه ماشي وزي نساء وزي ايه قوم ماشي. فقالوا لا واحد له من ايه من لفظ. ذهب البعض الاخر لا ده له مفرد، له مفرد. الذين قالوا ان له واحد من لفظه اختلفوا، البعض قال انه من ابيل، والبعض قال انه من ابال، والبعض قال انه من ابول، ها، والبعض قال اباله، ها، كما يقولون في المثل ايه ضغط على اباله، ضغط يعني ايه حزمه كبيره ها ملفوفه. على كل يعني ايه سواء كان هذا او ذاك، فالمقصود ان الابابيل اللي هي جموع الطيور التي ارسلها الله عز وجل لتدمر أبرهة وجيشا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ها؟ ترميهم بحجارة من سجيل. وتأمل بقى ترميهم، عارف انت الرماية والتنشين، خدت بالك الطائر ده يعرف ايه ويفهم ايه ماشي. وبعدين كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه، وفي حجر في منقاره، حجرين كل واحد في ايد. طب هو حيرميه خلاص، لكن الله عز وجل سيوصل كل حجر ليه صاحب لصاحبه. طب والحجر ده يعني ده ده ده صخره كبيره مثلا تنزل واحد تموته؟ لا، ده قالوا انها ما بين العدسه والحمصه، يعني وسط الحجم بتاعها اكبر من العدسه واقل من الحمصه. طب ايش تسوي هذه؟ ده لو الواحد بلعها ما يحسش بيها، لكن مع ذلك الناس اللي بالعذاب من الله عز وجل. ترميهم بحجارة من سجيل. في حاجة شيء؟ سجيل قالوا إنه هو الطين المطبوخ، والبعض قال حجارة وطين، والبعض قال إن دي كلمتين فارسيتين عربتا، العرب عربوهم يعني. كلمتين أساسهم إيه؟ سك وكيل، اللي هي حجارة وطين. الله أعلم بصحة الكلام، لكن على كل هي لفظة إيه؟ عربية. وده بيخلينا نطل إطلالة سريعة على بحث معروف عند العلماء، في هل في القرآن الكريم كلمات أعجمية ولا لا؟ الراجح أن فيه أسماء أعجمية فقط، زي إبراهيم وإسماعيل وهود وإستبرق سندس، تمام؟ ففي الأسماء أعجمية، أسماء أعجمية، ولكن ما فيهوش تراكيب أعجمية خالص، اللي فيه أسماء أعجمية فقط، تمام؟ وإذا شابه شيء من الكلام يعني مما في القرآن كلام الأعاجم فإنه قد عرب، وما دام عرب يبقى خلاص إيه؟ خلاص بقى عربي، تمام؟ ترميهم بحجارة من سجيل. طب في سجيل وفي سجين. سجيل أي المسجل فيه أسماء الإيه؟ المعذبين، ها؟ و من السجل او السجل او التسجيل، مسجل اسماء مسجله، ومنه تسجيل اسماء الناس على الحصى، ان كل واحد حصى مكتوب على مسجل اسمه عليها. وسجين هو المكان الضيق الذي فيه جهنم. كلا ان كتاب الفجار لايه لفي سجين، وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ ايه من المكذبين. فقال هو سجيل ديوان ايه اسمائهم، وسجين ديوان اعمالهم. سجيل باللام ديوان أسمائهم، وسجين ديوان أو مكان إيه أعمالهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم إيه كعصف مأكول. العصف اللي هو قشر الحنطة وقشر الزرع والتبن الدقيق المدقوق الذي أكلته الإيه البهائم وداسته بأقدامها، فهو إيه عصف ممكن تعصف به الريح. يعني لو الريح جت كده حط إيه أول حاجة حطيرها حطير الإيه حطير ده التبن الدقيق ده والقشر بتاع الحنطة اللي الغلة وكده كعصف مأكول، يعني بقايا أكل في البهائم يعني. طيب البعض يريد أن يعكر علينا صفوان، فذهب البعض إلى أن هذه القصة مجازية وأن اللي ربنا أرسله عليهم مرض الجدري، والمرض ده ما كانش معروف قبل ذلك عند العرب وبالتالي أهلكهم الله بالجدري. طيب هو الجدري هيخليهم كعصف المأكول يا جماعة؟ ها؟ وبعدين ده العرب تحاكت بيها، لأن دي حكاية ده حدث عظيم وحدث مشهور وحدث ما يعديش كده، فكل العرب بتحكي بيه. هننكر احنا القرآن وهننكر احنا تاريخ العرب وكده عشان العالم اللي مش عاوزة تفهم، اللي عاوزة تفرغ كل حاجة حلوة من مضمونها. يعني دي من إرهاصات بين يدي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. انت عاوز تموتها عاوز تلغيه، زي برضو ما يجي عند شرح الصدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده شرح ايه معنوي، ويجي عند انشقاق القمر يقول لك لا ده ما انشقش على الحقيقة. ها يجي عند مثلا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ده لم يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يجي عند الجنة يقول لك ده مجاز، الجنة ما فيش حاجة اسمها جنة، لو تكون بتقول للولد الصغير انت شاق لا انت عايزين ايه بالضبط. هم الإسراء والمعراج يقول لك بروح له بالبدن، يعني عايزين يفرغوا الدين من ايه من مضمون. طب وبعدين هم الدين ده ايه، هم ايه الفرق بينه وبين ايه بين حال البشر؟ زي مثلا ألم تر الذين خرجوا من دارهم يقولون من حضر الموت فقال اللهم الله موت ثم أحياهم، قالوا ده ما ماتوش بصحيح، ده كان كناية عن ايه عن نهضة الأمم وظهور جيل الصحوة وكده، شبه مش عارف ايه بالأموات والتنين بالأحياء. ايه ده ايه ده، نكذب احنا القرآن وصريح القرآن، ونكذب السنة وصريح السنة، ونكذب التاريخ عشان العقول المجنونة العقول المتخلفة العقول اللي هي مبرمجة ببرمجة الغرب الكافر، عشان نفرغ الإسلام من مضمونه، نفرغ العقيدة من مضمونها، نفرغ الدين من معانيه. ليه؟ إيه يعني الأصل يا جماعة الظاهر، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما إيه؟ أولى مما يحتاج. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف إيه؟ مأكول. أرسل عليهم طيرا، أرسل ده فعل إيه؟ ما وطيرا مفعول إيه؟ به، يعني أرسل الله عليهم طيرا. أبابيل صفة للطير جموع يعني. ترميهم بحجارة من سجيل، ها ترميهم بحجارة من سجيل، ترمي فعل إيه؟ ماضي، والمفعول الهاء مفعول ضمير مبني على الكسر في محل نصب ايه مفعول اول، وبحجاره الجار والمجرور في محل نصب مفعول ثاني، ومن سجيل سجيل صفه للحجاره يعني حجاره سجيل، بس من هنا ايه بيانيه نعم فجعلهم كعصف ايه ماكول. دي جواب الامر جواب الخبر يعني تمام. طيب ده كده بالنسبه للايه للتفسير. ننتقل للفقرة الثالثة وهي فقرة الدروس المستفادة. غير ما ذكر، حد عنده دروس مستفادة من السورة الكريمة بخلاف ما ذكر؟ المهارة. لا بالراحة. ها تهيئة لقدوم لباسة النبي، ده قلنا ولا ما قلناهوش؟ قلنا شوفوا غيره. إن الله تعالى ناصر دينهم في أي حال وفي أي مكان. تمام أن الله ناصر دينه في أي حال وفجر مهما طال الأمر مهما طال الليل لابد من طلوع الفجر ها ماشي تمام وما يعلم جنود ربك إلا هو أحسن جزاك الله خير وما يعلم جنود ربك إلا إيه إلا هو وفي مفصل ثاني أنه من عاند الدين مهما رأى فلا يستجيب له المهتدي من هداه الله المهتدي من هداه الله نعم تمام ايه تاني النصر من عند الله عز وجل خلاص دي قلنا قالوا ان البيت رب يحميه ان البيت ربا يحميه نعم ان هذا الدين رب نعم فانكرون انكر الله والله خير ماكرين ويمكرون أمكر الله والله خير الماكرين حيث أتاهم من حيث لم يحتسبوا ما كانوش متوقعين ان هم يهزموا بهذه الطريقة نعم تفسير السورة صحيح من الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الآيات قد يهتدي الحيوان إلى ما لا يهتدي الإنسان الحيوان مطيع لله عز وجل أكثر من الإنسان بدليل ما اللي عملوا فيه نعم ممتاز أحمد الأمور إلى الله عز وجل الاعتماد على الله عز وجل في دفع الضر نعم شو هنقول الآيات الكونية من أسباب هداية البشر الآيات الكونية من أسباب هداية البشر نعم عشان الموضوع إيه طير الأبابيل نعم أكيد يعني. إيه تاني إن الأشياء تحمل على الحقيقة صحيح إن القصة حقيقية وحدثت فعلا ما هيش على سبيل المجاز نعم بدليل فجعلهم كعصف مأكول وارسل عليهم طيرا ابابيل والقصه مذكوره في كتب السير وكتب التاريخ وكتب السنه وكده نعم يا شيخنا عندما يضيق الزرع بالداعيه فجأة هذه القصص حتى يتسلى بها نعم يبقى يتصبر الداعيه الذي هو في طريق الله عز وجل بمثل هذه القصص نعم في درس مهم ربط الايات بالوقائع ازاي ربط الايات بالوقائع يعني اخبار القران بالارهاصات التي كانت بين يدي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم تمام في درس كناش تجيبوه وهو مهم جدا جدا جدا ان المشركين رغم شركهم وكفرهم وفي نفس الوقت رغم تعظيمهم لبيت الله الحرام إلا أنهم كانوا واقعيين في رد الفعل حيث اتخذوا قرارا بإيه؟ بعدم المواجهة لأن قال لك إحنا مش قد الجيش بتاع أبرهة واخد بالك إحنا مش قد جيش أبرهة خلاص إحنا إيه وعبد المطلب اللي هو كبيرهم لما راح أبرهة فكروا جاي يتفاوض عشان الكعبة قالوا لا أنا جاي عشان إبل بتاعك قال له أنت نزلت من النظر قالوا لا الإبل بتاعك أنا ربها والبيت ربنا ايه يحميه ها هل العرب يا جماعه كانوا من الجبن بحيث لا يقاتلون اعدائهم لا بالعكس ده كان عندهم شجاعه مقاطعه النظير لكن في فرق بين الشجاعه والتهور ها هم عرفوا ان هم مهما كانوا شجعان لا قبل لهم بايه بهذا الجيش العرمرم بل تركوا مكه خلص وصعدوا على الايه الجبال ينظرون ماذا يحدث فدي كده يا جماعة يعني ايه ان هم مع شركهم وتعظيمهم للبيت الا انهم ادركوا الايه الواقع وتصرفوا بما يناسب الايه الواقع لم يقولوا مثلا نحن نواجه الدبابات بصدور عارية ما قالوش كده ها ما ما ما ما, ما ضحوش بغيرهم ما قالوش للشباب روحوا انتوا اعملوا وخلوا احنا وراكم وبعد كده يلاقوهم هربوا ما قالوش كده نتعلموا يا جماعة نتعلموا نعم درس ده مهم جدا طيب احنا كده ننتقل للفقرة الرابعة وهي استفسارات حول السورة الكريمة الايمان ايمان عبد المطلب كالايمان يا ولد مات على الشرك لكن يعني شرك مش مات على الشرك للاسف الشديد لا يعني ايمانه مثلا هو ربنا حكيم اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك انا بخاطب ربنا سبحانه وتعالى ما هم بيؤمنوا بالله بس بيعبدوا معه غيره وما نعبدهم الا ايه يعني هم معترفين بالله وبربوبيه الله عز وجل لا لكن الشرك بتاعهم شرك ألوهية وشرك في عنصر من ثلاثة من عناصر الربوبية اللي هي الأمر. يعني يؤمنون أن الله هو الرزاق وأن الله هو المحيي والمميت والخالق ويؤمنون أن الله يدبر الأمر ويصرف الكون، كل ده بيؤمنوا به. لكن الثالثة ما يؤمنوش بها أنه له الحكم والأمر والطاعة والسيادة والتشريع، ما يؤمنوش بده. تمام كده؟ هو التوحيد الربوبية كم بند؟ ثلاثة، الخالق الرزاق المحيي المميت، دي واحدة. الثانية المدبر للكون والمتصرف فيه. الثالثة له الحكم والأمر والطاعة والسيادة والتشريع، خدت بالك؟ والأمر دي الثالثة. فالمشركون يتفقون معنا في الاثنين الأولانيين، والقرآن فيه شواهد كتير على كده. لكن له الأمر والملك، له الأمر والحكم والسيادة والتشريع والطاعة، لا. فهم كفروا بهذا، وبالتالي كفروا بألوهية الله عز وجل. تمام؟ فعاد هم بيعترفوا ربنا، والما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. تعاوز ايه تاني؟ ازاي ده هم اصلا يعني يبدو ان الجيش ده مش مش مش مش اهل اليمن نفسهم، حبش هم الاثنين من الحبش، هي من اثيوبيا الاثنين. طيب ننتقل الفقرة الخامسة، اين نحن من هذه الايات الكريمة في السورة الكريمة؟ يعني لما نيجوا كده هو نمسكوا الصورة كده آية بآية كده احنا فين منها. اما ربنا بيقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هل انا فعلا عندي رؤية لما حدث لأصحاب الفيل، رؤية علمية وإيمان قوي بما حدث وإخبار القرآن عز وجل بالقصة وكأنها رؤية بصرية، ولا انا عندي شك فيها، ولا انا بقول بالمجاز زي ما بيقول البعض؟ طيب ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طيب أنا مهما يعني إيه استقويت على الناس بجاهي أو بسلطاني أو بمالي أو بأي شيء، الله عز وجل قادر أن إيه أن يقضي على هذه القوة بطريقة لا أحتسبها، مش أنا مش عامل حسابها. فده بيخليني إيه دائما إيه أتواضع لله عز وجل، مهما بالعكس كلما ازددت قوة إيه ازددت تواضعا، كما فعل مصر في فتح مكة، وداخل فتح مكة رأسه حتى كادت أن تصل إلى إيه؟ عنق البعير تواضعا لله عز وجل. وبعدين أصحاب الفيل أنا هاجي جنبهم إيه؟ إذا كان الله عز وجل ينتقم من هؤلاء، يعجز أن ينتقم من هو أضعف منهم مثلي أو غير ذلك؟ شيء خارق للعادة. صحيح، والأصل الظاهر عشان نصرف الظاهر إلى غيره أحتاج قرينة قوية، قرينة صارفة. مفيش قرينة صارفة يبقى خلاص. ألم يجعل كيدهم في تضليل، مهما الإنسان يكيد أنا أقعد أدبر ورتب وأعمل وخلي، فين ربنا؟ لازم أبقى متوقع وأنا بخطط ورتب ودبر وأعمل إن ربنا إيه يعني إيه ممكن يفسد هذا التدبير، يفسد هذا التخطيط، يفسد هذا الكيد. يبقى انا برضو ايه لما اجي ادبر واخطط واعمل، يبقى انا ايه اعمل في خلال رضا الله عز وجل، ما اعملش حاجه مخالفه. ها طيب هل لم يجعل كيدهم في تضليل، ودي برضو بتديني امل ان ممكن اعداء الاسلام مع اخواتهم وشدتهم وكده هوت ممكن ربنا يجعل كيدهم برضك ايه في تضليل. احنا شايفين اهوت يا جماعه الكيد للاسلام عن طريق النت وعن طريق الحروب وعن طريق التضييق وعن طريق القنوات وعن طريق المواقع وعن طريق حاجات كتيرة جدا، وبنظرتنا احنا المادية لا، ده ما فيش حد هيبقى مسلم مثلا في خلال 10 سنين من هذه الهجمات الضاغطة من كل الجهات. ها لكن ربنا قادر ان يجعل كيد هؤلاء كله في تضليل، بالذات اذا استحضرنا قول الله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ايه ثم تكون على محصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. طب ليه يا رب بتعمل كده؟ ليميز الله الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه وجمعه فجعله في جهنم ولا كم ولا هم الخاسرون. جزاء الله عز وجل عاقبة كيدهم عليه. فإحنا إحنا إحنا يبقى عندنا أمل في الله، مهما يعني اشتد الظلام فلا بد من طلوع إليه الفجر، يعني والفجر بيطلع بعد أكتر وقت مظلم، يعني الظلام بيبدأ من المغرب ويشتد يشتد يشتد يشتد لغايه لما يوصل قبيل الفجر، وفجاه يبزغ نور الايه الفجر، والله غالب على إيه؟ على أمره، وأحداث السيرة السابقة وأحداث التاريخ وأحداث الفتن والملاحم المقبلة التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى، مش كده ولا إيه؟ والذي يحدث في الكون الآن في دليل إن في حاجة جاية إن شاء الله، ربنا يغير الناس عظيم. نسأل الله من فضل. طب الصورة البلاغية شفنا في اللفظ هنا، لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم، ربنا مباشر لم ترى كيف فعلنا بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل، بالعنون العظم يعني. هو فعل ربك، الرب فيها يا جماعة ده الاسم العجيب اللي فيه ترغيب وترهيب. نعم. ترغيب كأشد ما يكون الترغيب، وترهيب كأشد ما يكون الترهيب في اسم الرب. ازاي؟ الترغيب انه يرب الخلق برعايته وحياصته وطلبته ويربيهم، والرب في ترهيب من جهة انه ايه قادر عليهم وقادر على الانتقام منهم وقادر على يعني عذابهم وكده هو يعني. هتبالك زي ما ربنا سبحانه قال ايه اني اخاف ان يمسك عذاب من الايه الرحمن. ايه جاب الرحمن اسم الرحمة العذاب، ده دليل على ان العذاب هنا هيكون ايه اشد. لما الرحمن يعذب هيبقى العذاب اشد. خدت بالك يعني اشد ولا اخف؟ منا اشد، كان عذاب بيد الرحمن كان هو رحمن، عذاب الجبار اخف من عذاب الرحمن. ليه؟ لان الرحمن حين يصل الى درجة انه رحمن ويعذب فالعذاب يكون شديدا. وزي سيدنا ابراهيم بيقول لابوه المشرك اني اخاف ان يمسك عذاب من ايه؟ من الرحمن. يعني ربنا رحمن، توب لربنا ارجع له. لو عذبك هيبقى العذاب شديد. يعني بعيدا عن التشبيه يعني هو حاجه للتقريب، اتق الشر الحليم اذا ايه؟ اذا غضب. الرحمن لا يغضب بشيء يسير. لا، اما غضب الرحمن يعني ايه؟ بيكون امر شديد. فلما الرحمن يعذب هيبقى العذاب شديد جدا. شيخ الحديث ان الله يمن الظالم حتى اذا اخذه اخذ عزيز، حتى اذا اخذه لم يفلت. نعم. في بعض الناس شيخنا شافوا رؤيا مشابهه لحديث اصحاب الفيل ده. طب خليها بعد ما نخلص تسجيل ان شاء الله. دلوقتي احنا هننتقل للعنصر السادس اللي هو اكثر ايه تاثرت بها. اكثر ايه تاثرت بها شيخ؟ فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. أي بقى لماذا؟ شيخ يعني الإنسان ينظر حاله يوم القيامة فوق بين الله عز وجل، وإذا يعني أرى الله عز وجل به أن يهلكه أو يسبيه النار، هل الله عز وجل أن يمحقه ولم يجعله شيء؟ الله المستعان. يعني مقصى على صعب. جميل، جزاك الله خير. حد عنده آية تانية؟ ومع ذلك لم ترع أنت هذا الأمر وبارست الله عز وجل بالمعاصي رغم نعمه عليك. جميل جميل، جزاك الله خير. طيب في حد عنده آية تانية؟ السورة كلها. السورة كلها لماذا؟ السورة يعني حادثة، يعني حدثت بالفعل التصوير الحدث كله يعني وصلت إلينا عن طريق القرآن المتواتر. نعم. الذي ليس فيه شك، فهي مؤثرة بالفعل وصورة وجيزة وقصة يعني واقعية حدثت تخوف ويعني تنذر وترهب كذلك. نعم. حد عنده آية تاني؟ حب النبي، حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. آية. نقول آية أثرت بها. ربك بأصحاب الفيل، يعني يا محمد نحن مؤيدوك وناصروك. جميل جميل، يعني ربك ديت فيها إشارة إلى محبة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك فعل ما فعل بأصحاب الفيل. جميل، جزاك الله خير. حد عنده تاني؟ ده حاجات حلوة خلاص ما شاء الله. ورد في آية وجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. الذي رأى الله عز وجل بالعبادة واعتذر على خلقه أنه قريب من ربه وأنه عنده علم بكتاب الله وغير ذلك، فالله عز وجل قادر أن يجعل هذا الكيد كله للناس، كيده بالناس في لحظة ويبين له عليهم. جميل، ممكن فعلا تدبير ربنا فوق كل تدبير كما يقول. يعني جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.